خلقنا فكرة وحبيناهم يفهمونا، داروا مشكل وعليش شدونا. الحرية مشي واش انت لداخل ولا برا، الحرية أميغو هي تضحي علشان الخضر. عشرة كبيرة وما زالت توريك الأيام، قصت ساعة ونص كيف ولات ليالي شهور وأوال، فرحة غربة وحبس. عشرة كبيرة وما زالت توريك الأيام، يمي مرصاصي ولا بين أطلس ونام، وش غير بكاسة ولا دي بلاص مورا يهيم، ولا بين أطلس ومن وش غير فكاسة ولا دي بلاص مورا يهيم، ولا تعرف كل شي كاسكت كشكول والفيب اللي احنا شالين، ولا تعطلتي ياك غير تيران ولا تفو بيتين، ولا تعرف كل شي كاسكت كشكول والفيب اللي احنا شالين، ولا تعطلتي ياك غير تيران ولا تفو بيتين، ياك غير الفيبي ماني قاتل ماني شمرت، جلسوا حكموني دوس مدة عشت وسمرت، علاش يسبوني بنكسب ورقة وشارك الصف، شامي حملوني والكرامتي وشامي وقف، هربنا لقالي السيل وعشنا حياة بفير الدمعة الخضراء، بنينا راسنا في الخير قوينا العشرة ودرنا عائلة كبرى، هربنا لقالي السيل وعشنا حياة بفير الدمعة الخضراء، بنينا راسنا في الخير قوينا العشرة ودرنا عائلة كبرى.